أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر أنه يختص برحمته من يشاء. يختص، الاختصاص هو الاختيار والتعيين في الخير، خصه بكذا، يخصه به إذا اختاره له وجعله له. يختص بما لا برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا الاختصاص هو منحة إلهية من الله، ولكن الله كريم وبين لخلقه الطرق التي بإذن الله يكون بها الاختصاص. فالاختصاص يكون بأن العبد يستقيم، يبتعد عن وسائل وأسباب سخط الله تعالى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بها، وفي بعض الروايات لا يلقي لها بال، والرجل يهوي بها في النار أو يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى أنها تصل هذا المصب فيغفر له الله بسببها. إذن الله يختص برحمته من يشاء، لكنه بيّن الطرق ووضحها وبيّن الأسباب التي يأتي بها الاختصاص. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما تأخر هذه منزلة غريبة، وما تأخر كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذا الاختصاص لا شك من الله، لكن العبد له أن يقوم بالأسباب والعاقبة والسابقة والنتيجة مخبوءة لا يعلمها إلا الله. فلا يمكن واحد يترك العمل على أنه يعرف السابقة. فلذلك اختص برحمته من يشاء وبين أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أسباب العلم وأسباب التقى. فينبغي للمسلم أن يتعرض للأمور التي يكون بها ممن اختصه الله برحمته، لأنه إذا سلك هذه الطرق يكون بإذن الله تعالى ممن اختصه ربه برحمته. ولا يوجد شيء أنفع من استعمال موارد العلم في شكر الله. أنفع شيء أن موارد العلم التي منحك ربك تستعملها في شكر ربك. ولذلك الله فتح لنا الباب للإبداع، للإنتاج، للتفكر، للتطور. قال والله جل وعلا، قال في سورة النعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله جل وعلا أخرجكم، لأن الإخراج هذا من الله، لأن لو يستمع أهل الأرض ليخرجوه من بطن أمه لا يستطيعون، ولذلك الله قال ثم السبيل يسره. هذه قدرة إلهية عجيبة، فإذا استعصى لا يمكن أن يخرجوه، لا بد أن يشق البطن، ما يقدر، اللي يخرجه ربه. ثم السبيل يسره، والله جل وعلا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لاحظوا قول الله تعالى لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لتستعملوها في شكر الله. فلا تنظر إلى الحرام ولا تسمع حرام ولا تفكر في الحرام ولا تنطق بالحرام، فإذا فعلت ذلك كنت ممن اختصك الله برحمته، كنت من جملة هؤلاء. لذا سبحان الله العظيم، هذا الكتاب يبين لنا كل ما نحتاجه، كل شيء نحتاجه مبين في هذا الكتاب. إذن ما ينفق في التسنين الأمة المسلمة هذا موفر لها، لأن أكثر ما ينفق على إيش؟ على سن القوانين. الأمة المسلمة قانونها مسنون من الله، ما لها إلا أن تفتح وتطبق كتاب تبيان لكل شيء، كل مسألة توجد في كتابنا حلها، إما بالنص أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالقياس أو بأي طريقة من طرق الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. إذن يختص يختار ويصطفي برحمته وفضله من يشاء من خلقه. طيب من هم المخصوصون؟ ننظر في القرآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله آمنوا ثم استقاموا لم يلعبوا. بعدين الذين وصفهم الله بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بعدين أيضا من هم الذين اختصهم الله؟ قد أفلح المؤمنون، أفلح دخل في الفلاح، وأجمع كلمة للخير الفلاح، لأن الفلاح في اللغة هو أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه، هذا في اللغة. أفلح فلان إذا أمن مما يخاف منه ودرك وأدرك ما يسبو له. ولذلك الفلاح هو الفوز. الله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن قد فاز من؟ المؤمنون. ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا دليل على تحريم الاستمناء والعادة السرية أو جلد عميرة، هذا نص صحيح صريح في تحريمها. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما جزاء هؤلاء؟ هؤلاء جزاؤهم أنهم هم الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالد. نص الآية الذين يرثون الفردوس الجنة هم فيها لا غيرهم، لا غيرهم ممن يلعب، لا غيرهم من لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين حتى أدركته الموت. هؤلاء الذين يرثون الفردوس هم فيها لا غيرهم خالدون. ما الدليل على هذا وما البرهان على أن هذا صحيح؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، الخلق هو البرهان وهو الدليل الواضح. إذن هذا الدين دين قائم على أسس وقواعد وبراهين ما هي قابلة إلا للتسليم، فحري بنا أن نعمل به وأن نقرأ القرآن وأن نتدبره وأن نعطيه الوقت وأن نشتغل به. هو فيه السعادة، يكثر الحسنات، يرقي الإنسان. إذا فهم القرآن يرتقي. لذلك لا يوجد شيء أنفع من كتاب ربنا. إذن يختص برحمته من يشاء، هذا اختصاص. الإنسان يكثر من الصلاة، يكثر من الصدقة، يكثر من الاستغفار، يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن الإنسان إذا خاف بإذن الله تعالى يسلم. عين بكت من خشية الله ما تأكلها النار، رجل أغبرت في سبيل الله ما تأكلها النار. والله كريم، لكن لا بد لهذا الدين من مكابدة. نحن لا ينبغي أن ننزل الدين عن أموالنا وأنفسنا. الطريقة التي نعامل بها أولادنا وأنفسنا وأموالنا لا ينبغي أن ننزل الدين عنهم. كل واحد منا يجعل الدين بمثابة نفسه وماله، فإذا فعلنا ذلك ارتفع الدين وقوي بنا وارتفعنا نحن وقوينا بالدين. أما إذا كان النفس والمال قبل الدين، هذا الذي يسبب التقويض والضعف لمن؟ للأمة. إذن يختص ويختار برحمته من يشاء. الذين يختصهم هم الذين يحبب إليهم العبادة، يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، يحبب إليهم الطاعة، يكره لهم أكل الغيبة، يكره عليهم المعاصي فيهيئهم لهذا. ولذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. والله كل شيء مبين لنا في كتابنا، فحري بنا أن نتدبره. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم، ذو صاحب الفضل الخير العظيم العميم، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، والسيئة بواحدة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له عشر حسنات، ومن عمل سيئة كتبت له واحدة. فإن تاب محيت عنه، وإن عمل الحسنات السيئات تكتب له حسنات. ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن ينبغي أن نبادر بالطاعة، نبادر بالتوبة، نبادر بالعمل، نبادر أن نكون قدوة في الخير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. عمر لما رأى الشاب جالس في المسجد قال له قم، ليش تجلس؟ المسلم لا ينبغي أن يكون عالة، المسلم ينبغي أن ينفق على الآخرين ويقوم عليهم. وعبادة الرجال منافع المسلمين. مسلم سوي عاقل، ما هو مريض، ما هو مشلول، ما هو متخلف، كيف يجلس ما يحاول أن يساعد دينه ويساعد أمته؟ ولذلك المسلم يا يشتغل لدينه يا يشتغل للدنيا. إذا كان ما عندك عمل يا أخي خذ المصحف وكل يوم أختم لك القرآن، وكل يومين، كل يوم قل سبحان الله وبحمده آلاف المرات، صلي كما تشاء. يعني المسلم يا يشتغل لدينه يا يشتغل. أما يبقى المسلم جالس عاطل بدون ما ينتج، هذا لا يقره دين ولا مروءة. فعمر لما رأى الشاب في المسجد قال من ينفق على هذا؟ قال أخوه. قال أخوه أحسن منه ولم يعرفه. قال له قم إن السماء لا تمطر. فكان ما يرضى أحد يجلس رضي الله عنه. فلذلك عبادة الرجال منافع المسلمين. بدل من الإنسان لازم يتحرك يساعد. قال له ماذا تفعل؟ قال تساعد أخرق. واحد مسكين مكفوف اليد أنت ساعده. قال فإن لم تفعل، قال كف عن الشر فإنها صدقة على نفسك. هذا آخر شيء. لكن المسلم ينبغي أن يتحرك ويكون خير ويكون سبب في تفعيل المسلمين، تأطيرهم للدين، تأطيرهم الرقي لهم، يعني الفضائل لا تنال إلا بماذا؟ الفضائل تنال بماذا؟ بعلو الهمة. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، الذي لا تعلو همته لا يمكن أن ينال الفضائل، لأن قيام الليل يحتاج تركش ترك النوم، البذل إعطاء مالك، الصوم عطش وجوع. الفضائل لا يمكن تنال إلا بعلو الهمة، فالذي لا تعلو همته لا يمكن أن يكون من أصحاب الفضائل. لذلك الجنة غالية تحتاج لمن يبذل لها. إذن يختص ويختار برحمته من يشاء، والله جل وعلا ذو صاحب الفضل العظيم، فيجازي بالأجر الكثير على العمر القليل في الزمن اليسير جل وعلا. ثم بين حال أهل الكتاب، قال ومن أهل الكتاب، من هل هي للتبعيض أو للبيان أو للجنس، ومن جنس أو من بعض أهل الكتاب، أو لبيان أن من بيان من أن متعلقة بأهل الكتاب، هل هي تبعيضية أو بيانية أو جنسية؟ أهل أصحاب الكتاب التوراة والإنجيل، من تأمنه يعني تستودعه أو تستوثقه بدينار لا يؤديه إليك، بقنطار يؤديه إليك. القنطار تقدم، قناطير المقنطرة، وهو المال الكثير المجمع. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما واقفا عليه. وهذا يبين مدخل لبيان خطورة تعامل أهل الكتاب مع المسلمين. لكن الإسلام دين العدالة، لما كان في أهل الكتاب جماعة طيبين ذكرهم، لأن الإسلام لا يغش ولا يغمط أي ناس حقهم ولا يظلمهم. إذن لما أراد أن يتكلم على أهل الكتاب بين، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، كعبد الله بن السلام وأصحابه، لما كان الأنصاري يطالب بألف وزيادة أتاها به. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، كفنحاص اليهودي كان يطالبه أحد المسلمين بدرهم فكتمه وقال لا تطالبني بشيء. إذن هؤلاء أهل الكتاب فيهم جماعة صالحة لهم أجرهم مرتين، وفيه جماعة فاسدة. السبب في ذلك الذي حصل منهم، ذلك الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهذه هي مشكلة اليهود، هذه بؤرة الفساد عند اليهود، أنهم يقولون إن الأمم ليسوا شيء ولا ذمة لهم ولا عندهم احترام، وإنما هم كالبهائم، أما نحن فشعب الله المختار وهم الذين الناس، أما غيرنا لا يسوى شيء. وهذه هي عادتهم وهي فعلتهم، ولذلك يخططون لإفساد الأرض. فهم الذين أتوا بالرأسمالية، وهم الذين أشتوا بالاشتراكية، وهم أتوا بالماركسية، وهم الذين يأتون بفصل الدين عن الدولة، وهم الذين يأتون بكل المشاكل، النادي الروتاري والمشاكل التي تعيشها الأمة، وبروتوكولات زعماء صهيون ترجم وهو موجود في المكتبات. كيف أنهم خططوا قبل 180 سنة ووضعوا أسئلة وجمعوا لها بلايين الدولارات وجمعوا لها آلاف العقول وبنوا لها مئات المدارس للإجابة على هذا السؤال، كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ هذا السؤال وضعوه قبل 100 سنة وجمعوا له جمع هائل، ونحن الأمة المسلمة الآن تعيش على يعني محاولة جواب هذا السؤال. أول شيء فصلوا الدين عن الدولة، وأصبح من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، ومن يدرس أمور الدنيا لا يفقه شيء عن دينه، وأصبح لا يمكن واحد أن يكون في مكان مرموق إلا إذا ذهب لهم وسمموا فكره، وألغوا الخلافة وسموها استعمار، وبدل الإسلام جاءوا بالقوميات. القومية الطرانية القومية العربية وإيه القوميات؟ أمة أكرمها الله بالإسلام ما لا تدعو للقوميات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة يا للمهاجرين يا للأنصار قال دعوها فإنها منتنة. كلمة منتنة هذه خطيرة جدا. انظروا ماذا حصل في راوندا كيغالي بين التوتسي والهوتو. إذا هذا دين عجيب. إذا هؤلاء أهل الكتاب منهم من هو على استقامة ودين وله أجره مرتين، ومنهم لا يساوي شراك نعله لأنه كذاب وكافر ومجرم وظالم، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين في من؟ في العرب سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، لا حرج علينا فيه. وهذه هي بؤرة التوتر عندهم، إنهم يروا أنهم إذا ظلموا المسلمين أو إذا وقعوا لهم أن هذا شيء لا يضر، وإنما الناس كالبهائم هم شعب الله المختار وغيرهم. وهذه مشكلة الحقيقة يعيشونها. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا، انتهينا هنا، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وإذا داينته لا يؤديك إلا إذا كنت واقفا عنده. اختلفوا في ما دمت عليه قائما، تلح عليه أو واقف عليه أو آخذا رهنا منه، أما إذا غبت عنه أو تفرقت معه ولم تأخذ حقك فإنه حري بأن يكتمه ولا يعطيك حقك. وهذا الأسلوب يدل على أن أهل الكتاب منهم ناس استقاموا على دينهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لهم أجرهم مرتين، من كان على الكتاب فلما جاء الإسلام دخل فيه. ولذلك الرجل الذي تكون عنده الجارية فيعتقها ويتزوج له أجره مرتين، والعبد أيضا الذي يستقيم على الدين له أجره مرتين، ناس لهم أجر مرتين، من جملتهم الكتابي إذا استقام على دينه ثم جاء الإسلام واستقام عليه. وفي هذا الأسلوب تنفير من أهل الكتاب والتحذير منهم، وأنهم يعني كثير منهم يعلمون الحق ويتركونه، وأنهم لا يرون في ظلم المسلمين والعرب وفي يعني المخالفة فيهم لا يرون في ذلك ضير. وهذا مما يجعل المسلمين وبالأخص الذين كانوا يعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أن يأخذوا حذرهم ويأخذوا الحيطة من إيقاع اليهود بهم، لأنهم دائما يحاولون أن يوقعوا بالمسلمين. وكل ما حاول المسلمون أن يجعلوا معهم عهدا ينقضونه، كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فاليهود قوم به لا يستمرون ولا يقبلون أبدا. وأكبر طريقة نقاوم بها هي أن نستقيم على ديننا وأن نعمل بشرعنا، فإننا إذا استقمنا على الدين وعملنا به الله يأتينا بالنصرة الغيبية التي يحجبها عن غير المستقيم على دينه. وربنا يقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله ينصركم. فإذا استقام المسلمون على الدين ونصروا دينهم ربهم ينصرهم. ولذلك الطريق واضحة، القرآن لم يترك شيئا، بين كيف التعامل مع الأعداء ومع الأصدقاء ومع الأولاد، وكيف بين كل تبيان لكل شيء. فنحن لا ينقصنا إلا التطبيق. نرجو الله جل وعلا أن يعيد المسلمين إلى دينهم، وأن يقوي شوكتهم ويوحد صفوفهم، وأن يحفظ هذا البلد وأهله، ويحفظ جميع المسلمين عامة، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس قال لي أحد الإخوان أن فيك آيات أشكلت ألف فيها الشيخ أحمد بن عبد بن تيمية رحمة الله عليه، ويقول إنه مطبوع الكتاب لكني لم أقف عليه، في آيات أشكلت. نعم، جزاه الله خير.